السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، يا بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الفتن وإشارات الساعة تحت باب في بقية من أحاديث الدجال، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله عن عمه أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم شريك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك: يا رسول الله، فإن العرب يومئذ قال هم قليل، لأن العرب من شأنهم الشجاعة يعني. أما الطيلسة فنوع من أنواع الثياب التي توضع على الكتف تغطي البدن وليست مفصلة ولا خالية من التفصيل والخياطة. قال: حدثني زهير بن حرب حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن رات منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر نأتي أمران بن حصين، فقال ذات يوم: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله مني، يعني هشام بن عامر يقوله، ولا أعلم بحديثه مني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، خلق أكبر من الدجال. وفي رواية كنا في رواية غير أنه أمر أكبر من الدجال، في رواية خلق أكبر ورواية أمر أكبر من الدجال، فلا بد أن تراجع هذه اللفظة. يعني هل الدجال خلقه عظيم هو جسمه هيولي أو أمره هو العظيم؟ ففي رواية أمر أكبر من الدجال، وفي رواية أمر خلق أكبر من الدجال، فمثل هذا يستلزم تحرير الرواية الأصح. الرواية الأصح أيها أصح، خلق أكبر من الدجال أو أمر أكبر من الدجال. قال: حدثنا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدلوا بالعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله.